بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام، وقد كنا وصلنا إلى قول الشارح وفقه الله: هل الصوم شرط في الاعتكاف؟ نعم تفضل. أو لعلي أقرأ لكم بما أن المجلس قصير. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، أنا قلت لعلي أقرأ لكم اليوم بمناسبة أن الدرس قصير، فنمشي أسرع ما يمكن ولا؟ نعم شيخنا. طيب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وفقه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه رواه الدارقطني، والحاكم الراجح وقفه أيضا. ابن عباس روي عنه أنه، يعني راجح وقفه على ابن عباس، روي عنه أنه لا يلزم المعتكف صيام، فيكون قوله مخالفا لقول عائشة ويرجح بينهما بعد ذلك. والصحابة اختلفوا في هذه المسألة أيضا كما اختلف فيها الأئمة. قال رحمه الله: الكلام عليه من وجهين. وجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه الدارقطني والبياقي والحاكم كلهم من طريق هذا وكلهم كذا مثلا، وكلهم عن فلان، كلهم من طريقك، من طريق عبد الله بن محمد الرملي قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، هذا صاحب المسند، راوية سفيان بن عيينة، لكنه هنا يروي عن غيره، حتى قالوا مسنده أكثره عن ابن عيينة إلا القليل يعني. هكذا قيل، أنا ما اطلعت عليه بنفسي. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد دراوردي عن أبي سهيل عمي مالك بن أنس عن طاوس عن ابن عباس به مرفوع، وهذا الحديث اختلف في رفع وقفه. قال الدارقطني: رفعه هذا الشيخ وغيره لا يرفعه، ويعني بالشيخ عبد الله بن محمد الرملي. وقال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف، رفعه وهم. وعبد الله الرملي ترجم له ابن أبي حاتم، وذكر أنه روى عنه الوليد بن محمد مادري الموقري لعله ويراجع، وروى عنه موسى بن سهل الرملي، وقال عنه ابن القطان لا أعرفه، وذكر أن المسمى بذلك أكثر من واحد، والحال في الجميع مجهول. إذن في جهاله. وقد أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار من طريق عبد الملك بن أبي الحواري، والبيهقي من طريق أبي بكر الحميدي، كلاهما عن عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل عن طاوس عن ابن عباس موقوفا، وهذا مما يرجح ما قاله الدارقطني والبيهقي كما تقدم. إذن الراجح موقوف، ورفعه ضعيف أصلا، ولا يدخل في مسألة زيادة الثقة لأنه ليس بثقة أصلا. طيب، الوجه الثاني: استدل بهذا الأثر من قال إن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف فيصح بلا صوم، وهذا قول بعض المالكية لأنه ليس هو المشهور عندهم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول ابن حزم. القول الثاني أن الصوم شرط للاعتكاف مطلقا، سواء كان الاعتكاف واجبا أم تطوعا، وهذا مذهب المالكية، وبه قال بعض الشافعية ورواية عن أحمد، ورجح هذا القول ابن القيم. إذن ابن القيم، وقال إنه الذي كان يرجح شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية. نعم. وعند الحنفية أنه شرط في الاعتكاف الواجب دون التطوع. إذن الحنفية يفصلون يعني. قال: واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا صائما إلا ما كان قضاء، كما استدلوا بقول عائشة المتقدم: ولا اعتكاف إلا بصوم. طبعا من أدلة من قال نعم سيذكره، والصحابي إذا أطلق السنة صرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سبق ما في الحديث من المقال. والراجح القول الأول هو أن الصوم ليس بشرط في الاعتكاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، أو الأول من عشر من شوال، من شوال عفوا، عشر الأول من شوال أو الأول قضاء، كما ثبت في حديث عائشة، ومن العشر الأول يوم العيد، ولا يمنع من اعتكاف اشتغاله بالصلاة والخطبة فيعتكف بقية اليوم، لأن صلاة العيد تكون في المصلى يعني. ولأن الاعتكاف عبادة مستقلة بنفسها، فلم يكن الصوم شرطا فيه كالحج والجهاد، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط الصوم للاعتكاف. فإن قيل ما الفائدة من قولنا يصح بلا صوم، قد تقدم أن أفضل الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فالجواب: تظهر الفائدة فيما لو كان الإنسان مريضا يباح له الفطر، ولكن أحب أن يعتكف فلا بأس ولو كان اعتكافه بلا صوم، والله تعالى أعلم. وأيضا قد يقال في غير هذا الموطن يعني، هذا السؤال إنما يرد على قول من يقول إنه لا يشرع في غير العشر. والشيخ ابن عثيمين تردد في هذه المسألة يعني، قال: لولا كذا، لولا القضاء في شوال أو كذا، لقلنا إنه لا يشرع في غير العشر، لأنه لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأوائل ثم العشر الأواسط ثم، لكن هذا قبل أن يوحى إليه بأن ليلة القدر في العشر الأواخر كما تقدم لنا. ثم قال رحمه الله: الزمن الذي تلتمس فيه ليلة القدر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، ومن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. قد يكون هذا في ذلك العام يعني خاص. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، أخرجه البخاري في كتاب فضل ليلة القدر، باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، ومسلم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما به مرفوعا. وجه ثاني في شرح ألفاظه: قول أروا بضم الهمزة أي أراهم الله تعالى المنام يعني، فالواو نائب فاعل واو الجماعة. قوله ليلة القدر أي ليلة الشرف والتقدير. القدر، ما المقصود بالقدر؟ قيل القدر معناه الشرف، تقول رجل له قدر أي له شرف، وقيل القدر معناه التقدير لأنه يقدر فيها يعني التقدير السنوي، لأن التقدير في تقدير عام، وهذا كتب طبعا علم الله له أزلي يعني لا أول له، وأما كتابته فقبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب في اللوح المحفوظ. وهناك تقدير عمري، وهذا يكون عندما يكون إنسان في بطن أمه، يكتب يعني يؤمر الملك بكتب أربع كلمات. هناك تقدير سنوي، وهذا يكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. نعم. فقيل من هذا وقيل من هذا، أي ليلة الشرف والتقدير، لأن القدر بسكون الدال إما من الشرف والمقام كما يقال فلان عظيم القدر، فتكون إضافة الليلة إليه من باب إضافة الشيء إلى صفة، أي الليلة الشريفة، وإما من التقدير والتدبير فتكون إضافتها إليه من باب إضافة الظرف إلى ما يحوي، أي الليلة التي يكون فيها تقدير ما يجري في تلك السنة، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، قال قتادة: يفرق فيها أمر السنة إلى السنة. ولا مانع من اعتبار المعنيين، يعني هذا بناء على قاعدة من يرى أن اللفظ إذا احتمل أمرين نحمله عليهما ما لم يتنافع، وبعضهم ينكر مثل هذه المحامل أو الطريقة، لكن احتمل يعني خاصة في كتاب الله، والله عز وجل أعلم بما يفكر به خلقه وما يتبادر، فقد يجمع المعاني العظيمة لأنه على كل شيء قدير في كلمة يعني باعتبار كل معاني. أما كلام الناس العادي فالأصل فيه أنه يعني لا يقصد أكثر من معنى بكلمة واحدة، معاني لا علاقة بينها. قوله في المنام أي وقت النوم، وتسمى الإراءة حينئذ رؤيا، والمقصود بلا علاقة بينه يعني ليس مثلا من ضمن عموم أو كذا، هذا واضح طبعا لا أشكال. قوله في المنام أي وقت النوم، وتسمى الإراءة حينئذ رؤيا بالألف، بخلاف رؤية بالتاء، فهذه تكون لرؤية العين. والمراد أنه قيل لهم إن ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، هذا هو الأصل، وإلا تعرفون أن ابن عباس قال كانت رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني هذا هو الأشهر، الرؤيا في المنام والرؤية بالتاء هذا في الرؤية البصرية في يعني في اليقظة. والمراد أنه قيل لهم إن ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، قوله السبع الأواخر أي البواقي، وهي من 23 إن كان الشهر ناقصا، ومن 24 إن كان الشهر تاما. قوله أرى بما إما بضم الهمزة معناه أظن، وإما بفتحها ومعناه أعلم، هذه دائما قاعدة استصحبه، أرى أو يرى أو كذا معناه يظن، وأرى أو يرى أو كذا معناه أعلم أو أعتقد أو نحذر. والمراد أبصر مجازا. قوله تواطأت أي توافقت وزنا ومعنى. قوله فمن كان متحريها، التحري القصد والاجتهاد في الطلب، والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول، أي فمن كان طالبا مصادفتها بالعمل الصالح والقيام فيها. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن الله تعالى قد يكرم بعض المؤمنين فيريه في منامه ما ينفعه وغيره، فالرؤية يستأنس بها، الرؤية الصالحة قد يستأنس بها في مثل هذه الأمور، لكن لا تجعل القرينة مثلا يجزم بها. قال الوجه الرابع، الحديث دليل على جواز العمل بالرؤية الصالحة إذا دلت القرينة على صدقها ولم تخالف الشرع، ومن القرينة أن تتفق الرؤى على شيء، يعني هذا يدل على أن تواطؤ الرؤى له مزيد وقع أكثر من مجرد رؤية منفردة، كون الناس تتوافق رؤاهم على شيء بشرط أن لا تخالف الشرع. أما شغل الصوفية، بعض الصوفية يقول لك رأينا كذا، أو أن العمل الصالح يقبل، أو أن كذا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم لهم، إنما قال أرى رؤاكم قد تواطأت، فمن كان متحريا يعني مظنت ذلك، فما في تصريح بأنه جزم بذلك. وحتى لو جزم فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده الوحي ينزل عليه ويؤيد، وإذا يعني حصل شيء يعني ينبه بالوحي وكذا، وأما نحن ما عندنا هذا. فهذا مما يدل على صدقه، وقد قال تواطؤ الرؤيا يعني، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. الوجه الخامس: حديث دليل على أن ليلة القدر في رمضان، وأن من حرص عليها فإنه يتحراها في السبع الأواخر منه. هذا يعني ما يلزم أنه في كل سنة، قد يكون في ذلك العام مثلا. وقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وهذا يدل على أن المطلوب فيه طبعا بعض الألفاظ في الوتر من العشر الأواخر، وتر وتر بفتح الواو وكسرها وما قراءتان سبعيتان، وهذا يدل على أن المطلوب تحريها في جميع العشر، ولا منافاة بينها وبين حديث الباب الدال على أن المطلوب تحريها في السبع الأواخر، ويجمع بينهما بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. ووجه الجمع أن جميع ليالي العشر محل لتحري ليلة القدر، لكن أرجاها السبع البواقي. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه ينبغي المؤمن أن يتحرى ليلة القدر في جميع ليالي العشر. انتبه لهذا، يعني شيخ الإسلام ومن تبعه يقولون الوتر من العشر الأواخر هذا باعتبار منتهى الشهر، فبالتالي قد يكون مثلا ليلة إذا كان ناقصا الوتر يكون ليلة 21 23 في الليلة 23 25 7 إن كان هذا إن كان تاما عفوا، وإن كان ناقصا ينقلب فيكون إيش مثلا 22 3 وهكذا 22 فبالتالي يقول حتى الليالي التي تسمى عندنا بالزوجية اللي هي الشفع يعني، التي نحن نعتبرها الشفع، يمكن أن تكون أيضا كذلك، يمكن أن تكون هي ليلة القدر وتكون الوتر. وبما أننا نحن لا نعرف أن الشهر هل سينتهي على وتر أو على 29 أو 30، فلا مناص لمن أراد أن يعني يكون إن شاء الله من المجتهدين في ليلة القدر أن يجتهد في جميع العشر حتى في ليالي الشفع يعني. قد ذكر الشيخ حسام بن تيمية أنه ينبغي المؤمن أن يتحرى ليلة القدر في جميع ليالي العشر، لأن جميع ليالي العشر قد تكون أوتارا باعتبار نقصان الشهر أو تمام. فالوتر باعتبار ما مضى من الشهر ليلة 21 و23 و25 و27 و29، هذا واضح ولا إشكال. قد يكون باعتبار ما بقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتاسعة تبقى، لسابعة تبقى، لخامسة تبقى، لثالثة تبقى. فإذا كان الشهر 30 فتاسعة تبقى ليلة 22، وسابعة تبقى ليلة 24، وخامسة تبقى ليلة 6، وثالثة تبقى ليلة 8، والله أعلم. قال هنا وجاء في الصحيح أن أبا سعيد لما روى الحديث وسئل عنه قال له التابعي: أنتم أعلم بالعدد منا يا أبا سعيد، كأنه عشان هم عرب يعني، قال لو أنتم أعلم بالعدد منا يا أبا سعيد، قال نعم نحن أولى بذلك منكم. ثم فسره بالليالي الزوجية الشفعية، قال ليلة 24 وليلة 26 أو كلاما نحو ذلك، وهذا يقوي ما ذهب إليه الشيخ الإسلام والله أعلم. وعلى كل حال المؤمن يعني يحاول يتحرى ليلة قدر في جميع الأشهر. لكن ما معنى التحري؟ بعضهم قال ما معنى التحري، هل معناها مثلا إيش معنى مثلا أرأيت إن وافقت ليلة القدر، مع أن هذا الحديث فيه نزاع في صحته، لكن على كل حال هل معناها أن يشعر الإنسان يعني يغلب على ظني أن الليلة ليلة القدر وكذا، ولا مجرد إيقاع العبادة فيها من غير، فما معنى التحري على هذا ولماذا يتحراها أصلا؟ فهذا مقام يحتاج إلى تحرير. طيب تحديد ليلة القدر بليلة 7، هذا لو تكتبونه عندكم في مسائل المشكلة التي تحتاج إلى تحرير، وهو تحرير معنى لتحري ليلة القدر، ما هو معناته؟ إذا أصلا ما يحتاج إلى تحري بس عبد العشر وخلاص، خلاص ما معنى التحري؟ هل ولا معناه أن من ضعف يحاول أن يعبد في هذه الليالي؟ يعني هذا يحتاج إلى تحرير. طيب عن معاوية قال تحديد ليلة القدر بليلة 27، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود والراجح وقفه، إذن ليس بمرفوع. قد اختلف في تعيينه على 40 قولا أوردتها في فتح الباري، وهذا من الفوائد النفيسة التي تدل على أنه ألف البلوغ بعد فتح الباري، أنه عزى إليه أو على الأقل على بعد هذا الموضع من فتح الباري. وسبحان الله الشهر كله 30 ليلة واختلف فيه على 40 قولا، وهذا يشبه أيضا ساعة الجمعة، هي ساعة واحدة من اليوم مع ذلك اختلف فيها أكثر من عدد ساعات النهار، وهذا بسبب التفصيلات التي تأتي. وقد جاءت أحاديث على كل حال متعارضة، بعضها صريح في أنها ليلة 21، وبعضها ظاهر في أنها قد تكون ليلة 23، وبعضها وكثير من النصوص يعني طبعا تشير بأنها ليلة 27 وهكذا، وعندنا الوتر من عشاء وآخر وهكذا. فبعضهم قال هذا أولى ما يجمع به بين هذا كله أنها متنقلة، أن عندنا حديث صريح أنها 21 وحديث ظاهرة في أنها غير 21، كيف نجمع؟ فقال هذا يدل على أنها لا تكون ثابتة كل سنة، وإن كان بعضهم يعني تكلم في هذا الجمع وكذا، لكنه أظن هذا الجمع ورد عن بعض التابعين، ما أدري هل هو أبو قلابة أو غيره. طيب، الكلام عليه من وجهين. وجه الأول في تخريج هذا الحديث، أخرجه أبو داود في باب تفريع أبواب شهر رمضان، باب من قال 27، من طريق معاذ بن معاذ العنبري قال أخبرنا شعبة عن قتادة أنه سمع مطرفا عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه به، وهذا الحديث جاء مرفوعا كما هنا رفعه معاذ بن معاذ العنبري. قد انفرد بهذا الحديث أبو داود عن بقية أصحاب الكتب الستة، ورواه مرفوعا أيضا الطحاوي وابن حبان الطبراني وفي الكبير والبيهقي كلهم من طريق معاذ بن معاذ، وجاء موقوفا على معاوية رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة. طبعا معاذ بن معاذ من رجال الصحيحين يعني، أخرجه. طيب، وجاء موقوفا عن معاوية رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة عن عفان عن شعبة به موقوفا، وأخرجه أبو داود الطيالسي عن شعبة به موقوفا من طريقه أخرجه البيهقي. هذا هو المحفوظ. قال الدارقطني في العلل ولا يصح عن شعبة مرفوعا، ولما ذكره ابن رجب مرفوعا قال وله علة وهي وقفه على معاوية هو أصح عند الإمام أحمد والدارقطني. وهذا يدل على أن حتى الحافظ ابن حجر، الآن لما نقول مثلا طريقة الأئمة النقاد أنه إذا اختلف الثقات في الرفع والوقف ننظر في الأرجح ولا نأخذ بالزيادة مطلقا كما يفعل بعض فضلاء المعاصرين، يقولون لنا هذه وأنتم تقولون المتأخرون ما في أحد، هذا ده ابن حجر، هذا إليك الراجح وقف، مع أنه الذي رواه الذي رفعه ثقة من رجال الصحيحين، وعلى حسب التخريج هنا ما خلفه إلا اثنان فقط، أبو داود الطيالسي. طيب، إذن نقول هذا يدل على أن الإمام أحمد والإمام الدارقطني وهؤلاء وكذلك الحافظ ابن حجر في البلوغ وهو باعتباره من المتأخرين قطعا طبعا، ومع ذلك رجح الوقف، دل على أنه لا المتقدمين ولا حتى المتأخرون كلهم يقولون بأن يأخذ بس الزيادة فقط وكذا، ليس كذلك. وهذا واضح أصلا، لأن هذا يعتبر شذوذا. ما معنى الشذوذ وما معنى العلة؟ هي معنى أن يخطئ الثقة، وبالتالي الوقف يلا ضم هذا إلى عشرات الأمثلة. الآن نحن ما قرأنا إلا عدة أحاديث، كم مرة مرت بنا مثل هذه المسألة، مرات كثيرة، وستمر بكم ما تقطعون به بأن هذا هو مذاهب الأئمة النقاد. بعد كده اللي دار يتعصب بعد بطريقته، مهما لو جئته بألف دليل فلن يقتنع، وهذا شيء آخر يعني. إنسان عنده شخص يدور حوله وينتقد أنه لا بد أن ينصر قوله وأن لا يخطأ، هذا كلام باطل، وحتى صاحبه لم يدعه إلى هذا، وحتى لو قال هذا ولو لمح إلى هذا فهو مردود يعني على من قاله كائنا من كان. طيب، الوجه الثاني، الحديث دليل على أن ليلة القدر هي ليلة 27، لأنه سيق مساق الجزم والحتم، وهذا ما قاله معاوية رضي الله عنه حسب اجتهاده، وقد ورد عنه ابن كعب أنه قال والله إني لعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 27، وهذا أخرجه مسلم. قد اختلف في تعيين هذه الليلة، فذكر الحافظ 46 قولا، وأكثرها أقوال لا دليل عليها، ويمكن جعلها ثلاثة أقسام: أقوال باطلة كالقول بأنها رفعت أصلا، أو القول بأنها في كل السنة، أو القول بأنها ليلة النصف من شعبان، هذا بعيد طبعا لأنها نزلت في رمضان. ثانيا أقوال ضعيفة كالقول بأنها في أول رمضان أو ليلة النصف من رمضان. ثالثا أقوال راجحة وهي الأقوال المتعلقة بكونها في العشر الأواخر من رمضان، وأظهر الأقوال أنها في العشر الأواخر وأوترها آكد، وليلة 27 آكد من غير أول ليلة 27 آكد من غيرها، وكان أبي بن كعب يحلف أنها ليلة 27 كما تقدم ولا يستثني. يقولون طيب استثني يا أبا الطفيل، يعني تنقل إن شاء الله وكذا، ولا يستثني من شدة ثقتي يعني في أنها ليلة 27. وذهب أبو قلابة وطائفة هذا هو إلى أنها تنتقل في ليالي العشر، وروى عبد الرزاق بسند عن أبي قلابة وهو من التابعين عبد الله بن زيد الجرمي، اسمه عبد الله بن زيد الجرمي، وهو قيل هو أول من فر من القضاء من السلف، أول من فر من القضاء من السلف معروف طبعا أنها تنتقل وهو من صغار التابعين يعني، ولذلك يروي عن أنس أنها تنتقل في وتر. وقال الحافظ ابن خزيمة إن ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر من رمضان في الوتر على ما ثبت. ولما ذكر الحافظ هذا عن أبي قلابة قال ونص عليه مالك والثوري وأحمد وإسحاق، عجيب. وزعم الماوردي أنه متفق عليه. قد نسب النووي هذا إلى المحققين وقال هذا أظهر وفيه جمع بين الأحاديث المختلفة. وذهب ابن حزم إلى أن ليلة القدر في العشر الأواخر خاصة في ليلة واحدة بعينها لا تنتقل أبدا، إلا أنه لا يدري أحد من الناس أي ليلة هي وأي ليلة هي من العشر المذكور إلا أنها في وتر منه ولا بد. استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطلبها في الأوتار من العشر، وقال إذ لو كانت تنتقل لما كان لإعلام النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لأنها كانت لا تثبت، ولوجب إذ خرج ليخبرهم بها أن يخبرهم بها عاما عاما إلى يوم القيامة، وهذا محال. وهذا كلام يعني ضعيف، لأنه احتمال أنه أراد أن يخبرهم بها في تلك السنة، ما المانع يعني من ذلك. والحكمة في إخفاء هذه الليلة أن يجتهد الناس في طلبها رجاء إصابتها، ويتبين بذلك من كان جادا في طلبها حريصا على إحيائها ممن كان كسلانا متهاونا لا يقيم لها وزنا. ولو تيقن أي ليلة هي لتراخت العزائم واكتفي بإحياء تلك الليلة، فكان إخفاؤها مستدعيا قيام كل الشهر والاجتهاد في العشر الأواخر منه ليكثر الثواب وتعظم الأجور. وهذا له نظائر، منها من يعرف؟ ساعة الإجابة. ساعة الإجابة، أحسنت. وأيضا قيام الساعة. قيام الساعة، أحسنت. وأيضا ممكن برضو يكون قيام الساعة الصغرى والكبرى يعني بما فيه الموت. طيب وأيضا هناك مثال آخر مشهور، ها من يأتي به؟ فإن في السنة داء ينزل فيها يوما ينزل فيها. جميل برضو، جميل، ما استحضرته لكن مثال جميل باعتبار أن الناس يحافظون على تغطية الآنية طوال السنة مثلا، قد يكون صحيح، جزاك الله خير. لكن هناك مثال أشهر وأظهر بكثير من هذا. اسم الله الأعظم، مثل اسم الله الأعظم. فبالتالي لما نكون إحنا ما عارفين نحاول نجتهد في الدعاء بالعامة الأسماء وكذا مثلا، ونتعبد الله عز وجل بها ونبحث سبحان الله. طيب قال وقد ورد في سياق حديث أبي بن كعب المتقدم أن من علامة ليلة القدر أن تطلع الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع له. ذكر في الحاشية قال ذكر القاضي عياض في إكمال المعلم، المعلم هذا كتاب المازري تقريبا، قال المازري والمازري بكسر الزاي وفتحها، وهي جزيرة قريبة من قبرص عادها الله لأهل الإسلام، أو مالطا أو كذا، قريب من مالطا الله، تخيل يعني قريب من مالطا كان فيه علماء وكان فيه، فهو من تلك الجزيرة، قال لها مازرة ومازرة أو كذا. وبعد ذلك فيه إكمال المعلم للقاضي عياض حاول أن يكمله، ثم جاء أيضا وهو شرح لصحيح مسلم طبعا كما تعرفون، ثم بعد ذلك جاء أيضا إكمال الإكمال وكذا. احتمالين في معنى ذلك، الأول أنها صفة خاصة بها في صبيحة تلك الليلة لا أنها صفة في كل ليلة قدر كما أعلمهم أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين. الثاني أنها صفة خاصة لها، وقيل في ذلك لما حجبها من أشخاص الملائكة الصاعد لما حجبها من أشخاص الملائكة الصاعدة إلى السماء الذين أخبر الله بتنزلهم تلك الليلة، الله يعني يصعدون راجعين إلى السماء فيخف شعاع السماء بسببها. هذا اجتهاد طبعا، إذا ما جاء به نص يكون اجتهادا. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله تعالى قد يكشفها لبعض الناس في المنام أو اليقظة فيرى أنوارها، أو يرى من يقول له هذه ليلة القدر ونحو ذلك. الله تعالى أعلم، يمكن يكون ده أصل قول السودانيين جاءت ليلة القدر، يقول لك احتمال يكون يعني هذا. لكن هل هذا يلزم به؟ والشيخ يقول مثل هذا يستأنس به ولا يعني لا يحتج به أنه لا بد منه. كنا نريد أن نأخذ الحديث لكن العذر القاهر اشتد قهره الله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله يبقى لنا مجلس واحد نكمل ما بقي، وممكن نأخذ مع زكاة الفطر سريعا كده، ونكون هكذا بحمد الله فرغنا من كل أبواب متعلقة برمضان بإذن الله. جزاكم الله خيرا. جهزوا في المجلس القادم اللي هو الأخير المجلد الكم الرابع معه إن شاء الله. الله يجزيكم خير. السلام عليكم.